الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وأني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنف بعام، يهلكها بسنف بعام، وأن لا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وأن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فأنه لا يرد. في عندك إني ولا ما في؟ وإن إني إذا وإن إذا قضيت قضاء فأنه لا يرد. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه، وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنه خاتم النبيين، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا حديث مسلم، وفي رواياته أورده المصنف هنا في هذا الباب من أجل ترجمة هذا الباب، هو في أن فئات من هذه الأمة ستعبد الأوثان. وفي هذا الحديث بيان من النبي صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة التي تأتي، أولا علامات من علامات الساعة أولا امتداد ملك أمة الإسلام إلى أن يصل الأرض كلها ما يبقى فيها، يعني بيت إلا ويدخله الإسلام، وكذلك ما يحصل من أنواع الردة في هذه الأمة وموضع الشاهد فيها: ولا تقوم ساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. فمن أجل هذا الفقرة هذا ومن أجل هذه العلامات أتى المصنف هنا يعني بهذا الحديث في هذا الباب، وسنسير معنا مع الشرح إن شاء الله فقرة فقرة. نعم. قوله عن ثوبان هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم. مولاه يعني من العبد الذي يكون للنبي ويعتقه يصير ولايته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صاحبه ولازمه. نعم. ونزل بعده الشام. ومات بحمص سنة 54. نعم. قوله زوى لي الأرض، قالت تربشني: زويت الشيء جمعته وقبضته. يريد تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب. زواها زبو اللي هو الجمع والضم، يعني الله تبارك وتعالى جمع كل الأرض للنبي لينظر لها يعني بنظرة واحدة، فيرى مشارق الأرض ومغربها في نظرة واحدة كلها، يعني كتقريب مثال كما ترى مثلا الكرة الأرضية الآن مثلا مرسومة على شيء فهي كلها في البيئة، فالله زواها للنبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها بمشارقها ومغربها حتى يراها رؤية، يعني يقع بصره مرة واحدة عليه. نعم. وحاصله أنه طوى له الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظر. طوى يعني لفظ الطوى هنا ما تصلح للهدي، لأن الطي هو يعني اللف والجمع والضم، وإنما الزوي الجمع، زوى غير طوى، طي ولف الشيء بعضه مع بعض، كما تقول طوية الصاحب يعني جمعت بعضها بعضها يغطي هذا. أما زوى بمعنى أنه يعني ضم بعضها إلى بعض حتى يصبح يعني القريب داخل في الآخر ويصبح يعني منظر واحد. نعم. قال الطيبي أي جمعها لي حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها. جميل، يعني هذا تفسير طيب إن هو جمعها لي. نعم. قوله وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. نعم. قال القرطبي هذا الخبر وجد مخبره كما قال. هذا الخبر وجد مخبره يعني أنه تحقق، هذا كلام القرطبي، يعني خبر أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وقع، يعني ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان ذلك من دلائل نبوته. نعم. وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة. نعم. بالنون والجيم الذي هو منتهى عمارة المغرب. نعم. ثانيا طبعا هذا عمارة المغرب عمارة أبو شمار، هذا الكلام طبعا قاله يعني القرطبي قبل أن تكتشف القارة الجديدة أمريكا، فكانت طنجة تعتبر هي على آخر على المحيط الأطلسي، كان هذا يعتبر المحيط الأطلسي ونهاية العالم، ونهاية العالم من جهة الغرب. نعم. إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر. نعم. وكثير وراء خراسان والنهر، هذا كان يعتبر يعني قمة المشرق. نعم. وكثير من بلاد الهند والسند والصغد. نعم. ولم اتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال. نعم. ولذلك لم يذكر عليه السلام أنه أريه ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه. يعني على نظر طبعا في نظر هذا الكلام أن الرسول قال مشارق الأرض ومغاربها، مشارق يشمل كل شيء، يشمل يعني ما فيها من الشمال والجنوب. نعم. قوله زوي لي منها يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول. زوى لي منها أو زوي لي منها. نعم. قوله وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، قال القرطبي يعني بها كنز كسرى وهو ملك الفرس، وكنز قيصر وهو ملك الروم وقصورهما وبلادهما. وقد قال ما هذا وإما يعني كنز الأحمر والأبيض، وقال للذهب والفضة، وهذه هي كنوز الأرض. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. كنوزهما في سبيل الله. وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب، وبالأبيض عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة. ووجد ذلك في خلافة عمر لأنه سيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها، وكذلك فعل الله بقيصر، والأبيض والأحمر منصوبان على البدن. نعم. قوله وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. طبعا هذا الحديث يرى كثير من أهل العلم أنه لم يتحقق بعد، يعني أن الذي تحقق منه يعني إلى الآن إنما هو جزء مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ما أخبر به النبي أنه قال ولن يدع الله بيت حجر ولا مدر إلا أدخله الله الإسلام، أو أدخل الإسلام إليه، بعز عزيز يعز الله به الإسلام وأهله، وبذل ذليل يذل الله به الشرك وأهله. يعني وأن هذا يعني لا يتحقق على تمامه إلا يعني قبل قيام الساعة، والله تعالى أعلم. نعم. قوله وأني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعام، هكذا ثبت في أصل المصنف رحمه الله تعالى بعامة بالباء، وهي رواية صحيحة في صحيح مسلم وفي بعضها بحذفها. عامة يعني سنة عامة جاءت، وسنة بسنة بعامة، بس كل التأكيد هنا. نعم. قال القرطبي وكأنها زائدة لأن عامة صفة السنة والسنة الجد الذي يكون به الهلاك العام ويسمى الجدب والقحط سنة ويجمع على سنين كما قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين أي الجدب المتوالي. قوله وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم أي من غيرهم من الكفار من إهلاك بعضهم بعض وشب بعضهم بعض كما هو مبسوط في التاريخ فيما قبل وإلى زماننا هذا. نسأل الله العفو والعافية. قوله فيستبيح بيضته. قال الجوهري بيضة كل شيء حوزته وبيضة القوم ساحته. بيضة كل شيء حوزته. حوزته يعني ما يحوزه من فراخه مثلا بيضة الطير مثلا فراخه وعشه وكنزه الذي يكنزه. فبيضة المسلمين يعني يبقى حوزتهم ساحاتهم وأرضهم ونساؤهم وأولادهم. نعم. وعلى هذا فيكون معنى الحديث إن الله تعالى لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستريح جميع ما حازوه من البلاد والأرض ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض وهو جوانبها وقيل بيضتهم معظمهم وجماعتهم وإن قلوا. قوله حتى يكون بعضهم يهلك بعض ويسبي بعضهم بعض والظاهر أن حتى عاطفة أو تكون لانتهاء الغاية أي أن أمر الأمة ينتهي إلى أن يكون بعضهم يهلك بعض الحديث وقد يسلط بعضهم على بعض كما هو الواقع وذلك لكثرة اختلافهم وتفرقهم. قوله وأن ربي قال يعني أن أهلاك الأمة يكون بأيدي أبنائه بعضهم مع بعض يهلك بعضهم بعض وليس بأيدي أعدائهم من الكفار. نعم. قوله وأن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. قال بعضهم أي إذا حكمت حكما مبرما نافذا لا يرد بشيء ولا يقدر أحد على رده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا راد لما قضيت. قوله ورواه البرقاني في صحيح هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي ولد سنة 36 و300 ومات سنة 25 و400. قال الخطيب كان ثبتا ورعا لم نر في شيوخنا أثبت منه عارفا بالفقه كثير التصانيف صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة. وهذا الحديث رواه أبو داود بتمامه بسنده إلى أبي قلادة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أو قال إن ربي زوى لي الأرض ورأيت مشارق الأرض ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وأني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة ولا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وأن ربي قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ولا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها من بين أقطارها أو قال بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضهم يهلك بعضا وحتى يكون بعضهم يسبي بعض يسبي بعض وإنما خاف على أمتي الأئمة المضلين. نعم. وإذا وضع السيف في أمتي لم يرتفع عنها إلى لم يرتفع عنها إلى يوم القيامة يرفع عنها إلى يوم القيامة. نعم. ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان حتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان وأنه سيكون في أمتي سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق. قال ابن عيسى ظاهرين ثم اتفق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نعم. وروى أبو داود أيضا عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تدور رحى الإسلام 35 أو 36 أو 37 فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقوم لهم دينهم يقوم 70 عاما. قال قلت أمما بقي أو مما مضى؟ قال مما مضى. نعم تدور رحى الإسلام دوران الرحى معروفة التي يعني هذه الآلة اللي هي من حجرين تدار ويوضع الحب بينها لطحن الحب. وهذا تشبيه بأن يعني أمة الإسلام تكون قائمة وعاملة ونشيطة في عملها بالإسلام والقيام به 35 سنة. وهذه مدة الخلافة، هذه هي مدة الخلافة، أو 36 أو 37 في يعني بدايات دولة بني أمية. فإن يهلكوا فبسبيل ذلك، سبيل من هلك، يعني من هلك هم يعني هم اللي اختاروا الهلاك. وإن يقوم لهم دينهم يقوم 70 عاما، طبعا تقريبا لنهاية دولة بني أمية. نعم. وروى في سننه أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله أيه هو؟ قال أيه هو اللي هو الهرج. قال يعني أي شيء هو أيه هو؟ قال القتل أو القتل. هذا أيضا من أخبار النبي يعني ما يكون في آخر الزمان من الشرور والفتن. يتقارب الزمان، قيل معنى تقاربه يعني نقص بركته، تصبح اليوم كساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الأسبوع كيوم والشهر كأسبوع والسنة كشهر، فيصبح هذا إحساس الناس يعني ليس نقصا في حقيقة الزمان ولكن في بركته وفي إحساس الناس به وأن الزمان تسارع. تقارب الزمان وينقص العلم طبعا من نقص أهله، وتظهر الفتن ويلقى الشح، لأن الناس كل إنسان يعني يجعل ما له له ويشح بهذا الآخرين، وأكثر الهرش. فقيل يا رسول الله أيه؟ قال القتل. نعم. قوله وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. من أعظم يعني الأشياء التي الفتن التي خاف على النبي، قال وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين من باب يعني هذا أعظم ما في الفتن، لأن الإمام الضال المضل خلاص يضل في أمن كثير. نعم. أي الأمراء والعلماء والعباد ضل أئمة، يعني الأمير إمام والعالم كذلك إمام والعابد إمام، لأنه يعني في نظر الناس يعني قدوة، فإذا كان ضالا فإنه يضل من يعني يثق فيه. نعم. فيحكمون فيهم بغير علم فيضلونهم. كما قال تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا وأضلون السبيل. وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه من كان له حاجة فليأتي إلى قبري فإني أقضيها له. الله أكبر. ولا خير في رجل يحجبه من أصحابه ذراع من تراب أو نحو ذلك، وهذا هو الضلال البعيد. يعني هذا يعني دعوة الشخص إلى عبادة نفسه، يعني يقول حتى لو جاني في قبري أنا أقضي له حاجة، يقول ما في خير فيها إذا كان ذراع من تراب يحجبني عن نفع الآخرين، فانظر كيف تأليه نفسه. نعم. يدعو أصحابه إلى أن يعبدوهم من دون الله. نعم. ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم. وقد قال تعالى يدعو يعني قاله بعض هؤلاء الضلال الذين يعني يدعون الولاية وكذا وكذا، كلهم حتى لو كان لك حاجة تعالي بعد ما موت في قبري، يقول لا خير في تراب يحجبني عن يعني عن تلاميذي وعن مريدي، أنا أستطيع أن أنفعهم يعني في كل وقت. نعم. وقد قال تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره ضره أقرب من نفسه، لبئس المولى ولبئس العشير. وقال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروه له واشكروا له إليه ترجعون. نعم، يعني هذا على حال المشركين، وهذا حال يعني من وقع في الشرك من هذه الأمة نسلم، أنهم كانوا يطلبوا الرزق من هؤلاء من يعني الموتى، يطلب منهم ما يطلب إلا من الله تبارك وتعالى. نعم. وأمثال هذا في القرآن كثير، يبين تعالى به الهدى من الضلال. ومن هذا الضرب من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط فيها عنه التكاليف. من هذا الضرب يعني ضروب الشرك، يعني الأصناف من أصناف الشرك يقول فيه من هذا الذي يدعي بأنه خلاص وصل إلى حال أن الله تبارك وتعالى قد أسقط عنه التكاليف، التكاليف الشرعية يعني في الصلاة والصيام والزكاة والحج وهذه، خلاص تقول له أنت الآن فيشرب الخمر ويترك الصلاة ويترك هذه العبادات، وإنه خلاص وصل إلى حال خلاص أصبح الله تبارك وتعالى يعني أحبه وولاه واصطفاه وجذبه بأن وكذلك أسقط عنه التكاليف. نعم. أو يدعي أن الأولياء يدعون أو يستغاث بهم في حياتهم ومماتهم، وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة. يدبرون الأمور، أمور الخلق. هذا يقول أنه وكل بالطير، وهذا وكل بالحيوانات، وهذا وكل بحيتان البعض، وهذا وكل بالسماوات، وهذا وكل بالأرض. فيعني أن الله وكلهم في إدارة شؤون الكون، هم الذين يتصرفون في الخلق. طبعا كنت على سبيل الكرامة إجرام، الله لا يكرم أحدا بأن يوكله على خلقه ويوكله هذه، لا يخلق، الله هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، لا في أحد. ولم يوكل الله تبارك وتعالى لا ملك ولا غيره على أنه يخلق شيء أو يتصرف بشيء، لا في نفسه ولا في غيره، تعالى الله عنه. فهذا ليس كرامة، هذا كفر، لأنه دعا سلب صفات الله تبارك وتعالى إلى المخلوق. نعم. أو أنه يطلع على اللوح المحفوظ. نعم. ويعلم أسرار الناس وما في اللوح المحفوظ، طبعا دعا كثيرون أنه يقول خلاص ما يقول، كان شيخ ينظر إلى السماء ويطلع على ما يكتب في اللوح ساعة المساء، كل ساعة يكتب فيه شيء يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنواع من الكفر. يعني طبعا قول المؤلف هنا من هذا الضرب من الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى هذا الذي نشأ في هذه الأمة. طبعا كل هذا يعني يقول إن هذا مصداق لحول النبي صلى الله عليه وسلم إن سيلحق يعني أقوى من أمة بالمشركين ولن تقوم الساعة حتى تعبد أقوى من أمة الأوثان. نعم. ويعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم، أو يجوز بناء المساجد على قبور الأولياء والصالحين وإيقادها بالسلك ونحو ذلك من الغلو والإفراط والعبادة لغير الله، فما أكثر هذا الهذيان والكفر والمحادة لله ولكتابه ولرسوله. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أتى بإنما التي قد تأتي للحصر بيانا لشدة خوفه على أمته من أئمة الضلال. نعم، تأتي الحصر إنما كان، يعني يقول الفتن كثيرة، لكن أخوف ما أخاف على أمتي من كل هذه الفتن الأئمة المضلين. نعم. وما وقع في خلد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك يعني في نفسه يعني. نعم. إلا لما أطلعه الله عليه من غيبه أنه سيقع نظير ما في الحديث قبله من قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم. الحديث. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. رواه أبو داود الطيالسي. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. رواه الدارمي. وقد بين الله تعالى في كتابه صراطه المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين. وكل من أحدث حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ملعون وحدثه مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والحديث الأول: من أحدث حدثا أو آوى محدثا، هذا في المدينة، هي الحديث: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، يعني فيها، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، من حرمة يعني المدينة. قال النبي فيه الأول الحديث: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا يعني حدث في المدينة أو آوى محدثا، ومعنى آواه يعني نصره ومنعه من أن يحدث الذي أفسد فيها، سواء كان بارتكاب كبائر أو بظلم. ثم يأتي من يأويه يعني يمنعه، يمنع يعني من استيفاء الحق منه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. صرفا عن النار يعني لا يصرف عن النار، ولا عدل فدية يعني مهما دفع من فدية، لو كان يملكها، ولا أحد يملك شيء، لو كان يملك فدية ما تخلو منه، لا يملك، لا يخلو الله منه يوم القيامة صرفا يعني لا يصرفه عن النار ولا عدل. نعم. وهذه أحاديث صحيحة ومدار أصول. أما من أحدث في أمرنا هذا، الإحداث في كل أمر الدين، الابتداء فيه. نعم. المؤلف يعني الشارح جمع بين هذا وهذا، بين يعني الإحداث في المدينة الذي جاء فيه اللعن، وبين الإحداث في الدين الذي جاء فيه أنه مردود عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فجعل إن كل من أحدث حدثا أي في الدين فهو ملعون مطرود. نعم. وقال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذه أحاديث صحيحة ومدار أصول الدين أحكامه على هذه الأحاديث ونحوها. وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في مواضع من كتابه العزيز، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. نعم. وقال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. نعم. يعني الآية الأولى آية الأعراف: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أمر الله تبارك وتعالى بأن يتبع أهل الإسلام ما أنزل إليهم من ربهم، فهو الذي يعني رسم الشريعة ووضعها ووضع الدين كله. ما أنزل إليكم، الذي أنزل إليكم من ربكم فاتبعوا، ولا تتبعوا من دونه أولياء تولونهم يعني من دون الله قليلا ما تذكرون. وقول الله تبارك وتعالى في سورة الجاثية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر، هذه الشريعة أوامر أمر الله بها، نواهي نهى الله عنها، حدود حدها الله، هذه الشريعة، وهو الذي وضعها سبحانه وتعالى. ثم جعلناك يعني يا محمد على شريعة منك فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. نعم. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ونظائرها في القرآن كثير. نظائرها من أمر الله تبارك وتعالى بأن يطاع دينه سبحانه وتعالى وشرعه الذي شرعه، ولا يتبع أي شيء آخر يعني خارج عن هذا الدين. نعم. وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. نعم. هذا من أعظم ما يهدم الإسلام، زلة العالم يعني خطأه، يزل ويخطئ إما بعمد أو بخطأ ويتبع فيه، لأن العالم مطاع وفي موضع القدوة. وجدال المنافق بالكتاب، منافق يكون يعني كافر القلب، ولكن يعني يستدل على ما يريد أن يقول من انحراف الدين بالقرآن، قل الله أمر بكذا ونهى عن كذا وكذا وكذا، وهو منافق ويريد صرف الناس، فيضع يعني لكفره الذي ينشره ولنفاقه الذي ينشره آيات الكتاب، وهذا الذي حصل. فكل هذه الفرق الباطنية وأئمة الضلال من المنافقين استدلوا لزندقتهم وكفرهم بآيات القرآن وبالأحاديث، فضلوا الناس بها يظنون أن الناس أن هذا هو الدين. وحكم الأئمة المضلين، لأن الإمام المضل الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويتبع هذا يتبع الناس شريعته، فهذا يهدي بالدين، هذه أعظم ما يهدي بالدين، كلام عظيم جدا لعمر. نعم. وقال يزيد بن أميرة كان معاذ بن جبل لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال الله حكم قسط، هلك المرتابون، وفيه واحذروا زيقة الحكيم. واحذروا زيقة الحكيم. زيقة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قلت لمعاذ وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلال والمنافق قد يقول كلمة الحق. قال لي اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال ما هذه، ولا يثنينك عنه، فإنه لعله يراجع الحق وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. رواه أبو داود. كلام عظيم جدا، يعني اتق زيغة الحكيم وخل الحكيم يعني الذي على الدين ممكن أن يقول كلمة من كلمات الضلال، وكذلك المنافق الذي يقول كلمة الحق يتقيه، لأنه قد يقول كلمة الحق هنا ثم يلبس بالضلال بعد ذلك. فلما قالوا القائل أنا اشتعرف من الحكيم الذي يقول هذا أنه زاغ فيها، قال المشتبهات من كلامه التي فيها دي تتركها وخذ الأمور يعني الطيبة الواضحة، وإذا رأيت في كلام يعني الحكيم شيئا من المشتبه فدعه. نعم. قوله وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. نعم. وكذلك وقع، فإن السيف لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع، يعني أول سيف وقع من المسلمين بعضهم في بعض مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، قبل مقتل عثمان يعني في عهد الصديق سيوف المسلمين كانت على الكفار، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبو بكر الصديق وفي عهد عمر كل سيوف المسلمين على الكفار، فأبو بكر لم يقاتل المرتدين الذين ارتدوا، اتفق وأجمع المسلمون على أنهم قتالهم حتى وإن صلوا مرتدين، لأنهم تمالأوا على ترك فريضة من الفرائض الزكاة أو أنهم كانوا يصلون وبعدهم ارتد ترك الصلاة وترك كل شيء فقتل المرتدين، فكان قتاله كله في المرتدين. ثم بعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان كل سيوف المسلمين على الكفار، حرف في فارس وفي روم وهنا وهنا وهنا. في عهد عثمان كذلك المسلمين وصلوا إلى القسطنطينية ووصلوا السند وكان حروبهم على الكفار. ثم أول سيف وقع في الأمة بين الأمة بعضهم بعض مقتلوا قتلوا خليفة المسلمين، فلما وقع خلاص بدأت الأمة تختفل، جاءت افترقت الأمة ووقع بعد ذلك حرب صفين وحرب الجمل، كلها حروب يعني حروب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كانت بين مسلمين ما كانت بين مسلمين وكفار. ثم لما اجتمعت الأمة مرة ثانية بعد ذلك يعني في خلافة معاذ بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه ومن بعده بعام الجماعة، بدأ سيف المسلمين يروح المسلمين، لكن ما بقي يعني الخوارج يخرجوا مرات والفتن التي تخرج، ومن قام على بني أمية قامت عليهم جماعات كثيرة كفتنة عبد الرحمن بن أشعث وفتن كثيرة كم. وظل الأمر يعني السيف واقع في المسلمين إلى يومنا هذا. نعم. وكذلك يكون إلى يوم القيامة. يوم القيامة خلاص ما يرفع كما قال النبي ما يرفع، ولكن قد يكثر تارة ويقل تارة ويقل أخرى ويكون في جهة ويرتفع في عن أخرى. نعم. قوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الحي واحد الأحياء وهي القبائل، وفي رواية أبي داود حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، والمعنى أنهم يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل الإسلام ولحوقهم بأهل الشرك. قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوفان. والفئام بكسر الفاء مهموز الجماعات الكثيرة. قاله أبو السعادات. وفي رواية أبي داود وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثار. وهذا هو شاهد الترجمة. ففيه هذا هو شاهد الترجمة يعني هذا الذي الحديث الطويل هذا ذكره المؤلف من أجل هالفقرة هذا اللي هو ترجمة الباب. باب أنه يعبد فئام من هذه الأمة وجعلت من هذه الأمة الأوثار. فشاهده هو من الحديث الطويل حديث ثوبان هو هذه الفقرة هذه. نعم. ففيه الرد على من قال بخلافه عن عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان. نعم يعني دول عباد القبور قالوا خلاص هذه الأمة أسلمت ولا يقع فيها الشرك ولا يقع فيها كفر ولا يقع فيها شيء ليوم القيامة. فهذا رد عليه لأنهم يعني يصححون عبادة القبور هذه وأن الذين يعبدون القبور هذول لا يعبدونهم وإنما هذول يعني يتوسلون إلى الله تبارك وتعالى بهم وبدعائهم كما يتوسل بدعاء الحي يتوسل بدعاء الميت يقول لك لأن الميت لا فرق بين الميت والحي هو هذا الولي أو هذا النبي هو حي في قبره وبالتالي إذا ذهب إليه وقال له ادعو الله لي وكل ما يقع من بيته منهم من طواف أو تبرك أو غيره يبررونهم لأن هذا إنما هو من التبرك. أمر على الديار ديار ليلة قبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغلنا قلبي ولكن حب من شغل الديار يقول لك ذب يقبلوا يعني قبورهم وكذا بس من محبتهم في الولي وفي النبي بس مش من محبتهم في الحجر والنحاس العليه مما هذه من تبريرهم لأنواع هذه الشرك. وقالوا إن خلاص الرسول قال إن يعني والله ما يعني ما الشركة أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفت عليكم الدنيا فكل الأمة ما تقف فيها شرك. فالشاهد أنه يعني أتى مؤلف بهذا لبيان أن أناس من أمة الرسول يخرجون من هذا الدين إلى عبادة الأوثان. نعم. وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد. هذا يعني قالوا هذا لأنهم جهلوا يعني الذين يقولون هذا وأن الأمة لا يقع فيها شرك وأن الذي يقع عند القبور هذا كله ليس بشرك فأن هؤلاء جهلوا حقيقة التوحيد. نعم. فالتوحيد هو أعظم مطلوب والشرك نعم. هو أعظم الذنوب. نعم. وفي معنى هذا الحديث ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس تضطرب أليات نساء دوس على ذي القلصة. نعم هذا أيضا من يقول من هذا الحديث بعض الأحاديث الأخرى التي جاءت تبين الشرك الذي يقع في هذه الأمة. فهذا من أخبار النبي أن الدوس قبيلة الدوس أخبر النبي بأنه قبل قيام الساعة يعيدون ذا الخلصة مرة ثانية قبرهم القديم في الجاهلية قبل الإسلام يعيدونه ويطوفون به ومعنى تضطرب ألياتهم ليس مقاعد يعني نساء دوس يطوفن به ذي الخلصة ويركضن ويهرولن حوله كما كان يفعل به في الجاهلية. نعم. قال وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. نعم. وروى ابن حبان عن معمر قال إن عليه الآن بيتا مبنيا مغلقا. توقفه. نعم. قال العلامة ابن القيم في قصة هدم اللات لما أسلم الثقيف فيه أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا. وكذلك حكم المشاهد التي بنيت على القبور والتي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله والأحجار التي تقصد للتبرك والنذر لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها. وكثير منها بمعنى أن هذا نعم قطع يعني استئصال دابر هالأشياء لأن إبقاءها إن كانت تبقى كنوع من التراث أو نوع من التذكير بمضى ونحو ذلك ممكن بعد ذلك يأتي من يحييها ويصنع لها مثل ما كان يصنع قبلها. أما لما تزال نهائي ويمحى آثارها وتقطع هذه فإنها يكون هذا أبعد إلى أن يرجع هذا الشرك مرة ثانية. نعم. وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومنع وأعظم شركا عندها وبها. فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة، وغلب الشرك على أكثر النفوس بظهور الجهل وخفاء العلم، فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام، وقل العلماء وغلب السفهاء، وتفاقم الأمر واشتد البأس، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين، ولأهل الشرك والبدع مجاهدين، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. انتهى ملخصا. نعم، كلام ابن القيم هذا كلام عظيم. نعم. قلت: فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله فما بعده أعظم فسادا كما هو الواقع. قوله وأنه القرن السابع هو قرن ابن القيم رحمه الله. نعم. قوله وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي. قال القرطبي: وقد جاء عددهم معينا في حديث حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي كذابون دجالون 27 منهم 4 نسوة. أخبره أبو نعيم وقال: هذا حديث غريب. انتهى. وحديث ثوبان أصح من هذا. قال القاضي عياض: عد من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة من على ضلالته، فوجد هذا العدد فيه، ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا. يعني هل هذا العدد حصري لما قاله الرسول، ولا هو يعني عدد تقريبي؟ يعني الله أعلم. فإما أن يكون هذول 30، لأنه يعني قال بعض أهل العلم أن هذا العدد مضى، ولكن ما زال في كل عصر يعني يظهر من يدعي النبوة، آخرهم واحد مثل اللي أنا رسالة تقع في 200 صفحة بالإنترنت ويدعي بالبراهين التي عنده وكذا وكذا على أنه نبي مرسل وأنه هو محمد بن عبد الله. فلول ما انتهوا يعني. لا انتهوا. نجيب لكم إن شاء الله سألت نقرأ بعضها، وقد أرسل إلى جميع المشايخ وجميع الناس كثير موجود الآن. فهذا أمر ما ينتهي، يعني قضية ادعاء النبوة. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالثلاثين من يعني يعني من يدعي هذا ممن يكون له إذاعة وسيط وانتشار كبير، وإلا فالصغار هذول يعني هؤلاء الصغار الذين يدعون النبوة لا يكاد يمر يعني سنة من السنوات إلا ويخرج واحد هنا واحد هناك. نعم. وقال الحافظ: قد ظهر مصداق ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج مسيلمة الكذاب باليمن والأسود العنسي باليمن. نعم. وفي خلافة أبي بكر طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة وسجاح في بني تميم. وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. نعم. قتله وحشي قاتل حمزة يوم أحد. وشاركه في قتل مسيلمة يوم اليمامة رجل من الأنصار. وتاب طليحة ومات على الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه. ونقل أن سجاح تابت أيضا. ثم خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير. فأظهر محبة أهل البيت ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين فتتبعهم، فقتل كثيرا ممن باشر ذلك وأعان عليه، فأحبه الناس، ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريل عليه السلام يأتيه، ومنهم الحارث الكذاب. خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل، وخرج في خلافة بني العباس جماعة. وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا، لأنهم لا يحصون كثرة. نعم، يعني من ادعى النبوة مطلقا هذا ما يحصون كثرة، ما يمر سنة إلا وهناك من يدعي هذه النبوة. نعم. لكون غالبهم ينشأ عن جنون أو سوداء، وإنما المراد من قامت له شوكة وبدا له شبهة. قول المؤلف هنا عن جنون أو سوداء، يعني يكون مجنون عقله فيه شيء، أو سوداء، يقصد بالسوداء هنا غلبة مزاج، يعني مزاج أسود فيقوم يطلع عنه هذا. على كل حال يعني مو شرط هذا، يعني قد يكون يعني في شيء في عقله أو كذلك يعني الشيطان أغوى كثير من الناس. يعني هذا الأخير هذا يقول إنه هو أبدا يقوم من النوم يشوف نبي نزل جبريل في النوم وأيقظه فيرى رؤى ورؤيته ترى ومرضوش ترى هذه الرؤية وفلان هذا يرى هذه الرؤية وكذا. فناس كثير عن طريق الرؤى الكاذبة ورؤى الشيطان ضلوا فيها. نعم. وإنما المراد من قامت له شوكة وبدا له شبهة كمن وصفنا. هذا نعم. هذا تفسير صحيح. لأن هؤلاء الذي قالوا أنه النبيين نحو من 30 أو 30 يكون هذا ممن أصبح له شوكة وقامت له حديث. أن مسلم الكذاب مثلا كواحد منهم جمع من الجنود أكثر من أهل الإسلام. وكان قتالهم أشد قتال. وهذا خالد بن ولي يقول يعني لم أرى قتالا قيوم قاتلت في فارس والروم فلم أرى قتالا أشد من قتال بني حنيف. وهم يدافعون عن يعني نبيهم الذي يعتقدونه هو مسيلمة الكذاب. فدول يعني دي. وكذلك الأسود العنسي أفسد في اليمن أفساد عظيم جدا وحتى اضطر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاختباء منه معاذ وديك وارتدت معظم اليمن معه. ثم بعد ذلك كلام المؤلف هنا أن 30 هؤلاء هو من يقول له شوكة ومن يعني شوكة يعني جيش وناس يقاتلون معه. نعم. وقد أهلك الله تعالى من وقع منهم ذلك وبقي منهم من يلحقه بأصحابه وآخرهم الدجال الأكبر. طبعا الدجال لا يدعي النبوة لا لا لا يعني لا يدخل تحت قول النبي دجالون كثيرا كل من يدعي انه نبي. لا الدجال يدعي انه الله. الدجال غير هؤلاء. فالدجال يدعي دعوة اكبر من كل دعاوى الكذابين هؤلاء. هؤلاء يدعون النبوة لكن الدجال يدعي انه الله خالق السماوات والارض سبحانه وتعالى. استغفر الله. نعم. قوله وانا خاتم النبيين. قال الحسن خاتم الذي ختم به اي انه اخر النبيين. نعم. كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وإنما ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مصليا إلى قبلته فهو كأحد أمته بل هو أفضل هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما مقسطا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية. نعم. قوله ولا تزال طائفة يعني نزول عيسى ليس نبيا بعد الرسول. يعني عيسى لا ليس لا يصح أن يكون هو غير أنه لا نبي بعدي. يعني لا ينفي هذا نزول عيسى بن مريم لأن عيسى عندما ينزل إنما يكون تابعا لنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حاكما شريعته لا يأتي به يعني بشرع جديد ولا بدين جديد. ولذلك هو يعتبر أحد أمتي ينزل كأحد أمة النبي صلى الله عليه وسلم وليس نبيا بعد النبي. ثم إنه قد كان نبيا قبل الرسول صلوات الله وسلامه. لأن بعض الناس نفى يعني نفى هذا الحديث بنبوة عيسى وأنه نبي بعد الرسول. إذن هناك أنبياء آخرين بعد النبي صلوات الله وسلامه ممن ادعوا النبوة كهذا مرزا غلام أحمد القدياني ادعى في وقت من أوقات حياته أنه المهدي الذي بشر النبي به ثم بعد ذلك ادعى النبوة. ادعى النبوة أنه نبي وجاء إلى هذه الآيات اللي هي قول الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فقال خاتم بمعنى يعني حلية يعني حلية النبي يعني أنه كالخاتم الذي يتحلى به وليس خاتم بمعنى الختم وهو نهاية النبي. نعم. قوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من قبلهم. قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. نعم. يعني أن أهل الحديث هم الطائفة يعني القائمة على الحق أو من الطائفة القائمة على الحق إلى قيام الساعة. نعم. قال ابن المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن سنان والبخاري وغيرهم إنهم أهل الحديث. نعم. وعن ابن المديني رواية هم العرب. واستدل برواية من روى هم أهل الغرب. وفسر الغرب بالدلو العظيمة. لأن العرب هم الذين يستقون بها. هذا تفسير شوية بعيد شوية. نعم. قال النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد. هذا كلام عظيم، كلام النووي هذا كلام عظيم، يعني هو كل من قام بالحق من يعني هذه الأمة، سواء كان منهم يعني أهل الحرب والشجاعة قائمين بالحرب في وجوه العدو وفقيه ومحدث، فإن هذا من الطائف القائم بالحق بالعلم والفقه ومن التحديث بحديث النبي ومفسر وقائم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد كذلك، يعني الزهد والعبادة كذلك من القيام بالحق، وهذا نموذج للإسلام. وقال: ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، ما هي الطائفة دي مجموعة كجماعة مختصرة قائمة في بلد واحد، يعني في الشام أو في الغرب أو في بلاد العرب أو في غيرها، ممكن أن يكونوا يعني كذلك متفرقين في كل بلاد الإسلام. نعم، كلام عظيم جدا. نعم. بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض. نعم. ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منه. ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولا فأول إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد. نعم. فإذا انقرضوا جاء أمر الله انتهى من الحصر. نعم، يعني أن في آخر الأمر ممكن أن ينقرض بعضهم هنا وهنا وهنا وهنا حتى يبقوا يعني في بلد واحد إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى ويكونوا كله، كما جاء في الحديث أن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، ومعنى ذلك أن أهل الإيمان الذين يكون يعني أعداد قليلة في الأرض بعد ذلك يلجؤون إلى المدينة كآخر معقل من معاقل الإسلام، لأن الحية إذا حست بالخطر فإنها تركض وتروح إلى الجحر الذي تراه آمن لتختبئ فيه. فالنبي قال يعني إن الإيمان لا يعز إلى المدينة كما تعز الحية إلى جحرها، قال هذا في آخر الزمان عندما تبقى قلة من المسلمين فيذهبون إلى هذه المعقل هو المعقل الأخير لأهل الإسلام. وكذلك كما جاء في الحديث أن الله يقول لعيسى: إن حل بعبادي إلى الطور فإني مرسل عبادا لي لا يداني لأحد بقتالي. ويكون الفئة المؤمنة في كل هذا الوقت هم الذين يقولون مع عيسى عليه السلام، فكلهم يجتمعون وينحازوا من أقطار الأرض مع عيسى إلى الطور، لأن الله تبارك وتعالى سيرسل يعني في الكفار يعني يأجوج ومأجوج الذين يعني يستأصلون ويستبيحون خضراء الناس، يبيدون خضراءهم ويستبيحون بيضهم كما قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. فتأتي من كل حدب كل ناحية ينسلون يعني يركضون، وجاء وصفهم أنهم يبيدون من أمامهم، فيبقى المؤمنون هذه فئة واحدة. فكلام الإمام يعني النووي مبني على يعني هذه الرؤية الصحيحة من جملة الأحاديث. قال هنا: ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولا فأول إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله، جاء أمر الله بالنفخ في الصور، والنبي أخبر بأنه إذا نفخ في الصور لا تقوم الساعة إلا على شرار قوم لا يعني يعرفون معروفا ولا ينكرون المنكر، وخلى تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، فإذا يكون هناك في فناء ونهاية لأهل الإسلام جميعا. نعم. قال القرطبي: وفيه دليل على أن الإجماع حجة، لأن الأمة إذا اجتمعت فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة. قال مصنف: وفيه الآية العظيمة أنهم مع قلتهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية. نعم، بشارة بأن الحق يعني من هذه الأمة ما يزول بالكلية، بل تبقى طائفة على الحق إلى يعني قيام الساعة. نعم. قلت: واحتج به الإمام أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه الطائفة موجودة. نعم. قوله حتى يأتي أمر الله، يأتي أمر الله، الظاهر أن المراد به ما روي من قبل من بقي من المؤمنين بالريح الطيب ووقوع الآيات العظام. ثم لا يبقى إلا شرار الناس، كما روى الحاكم أن عبد الله بن عمرو قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر أهل الجاهلية. فقال عقبة بن عامر لعبد الله أعلم ما تقول. وأما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. يعني كان عقبة بن عامر فهم من الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمرو لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق أنه يخالف حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة، وهذا لا يخالف هذا، لأن إلى قرب قيام الساعة وينتهي يعني أهل الإسلام ثم يبقى شرار الخلق وتقوم عليهم الساعة. نعم. فقال عبد الله ويبعث الله ريحا ريحها المسك ومسها مس الحرير فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. نعم. بين له عبد الله إن نعم يعني كلامه هو كلامه صحيح، وأنه خلاص قبل قيام الساعة الله يرسل هذه الريح ريح طيب، يعني ليست في عقيم شديدة وإنما ريح طيبة مثل الحرير وريحتها طيبة، وأنها تقبض كل من كان على الأرض من أهل الإيمان. نعم. ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. وفي صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، حتى لا يقال في الأرض الله الله. نعم. وعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة وما أشبه حتى تأتيهم الساعة، تأتيهم الساعة، ساعتهم وهي وقت موتهم بهبوب الريح ذكره الحافظ. يعني الساعة هنا ساعتهم. نعم. وهو تقريب، لأن خلاص هذا آخر يعني آخر علامة الساعة هو موت أهل الإيمان وبقاء أهل يعني هؤلاء الكفر. نعم. وقد اختلف في محل هذه الطائفة، فقال ابن بطال إنها تكون في بيت المقدس، يعني آخر طائفة، يعني آخر طائفة باقي على الحق وين تكون؟ نعم. إنها تكون في بيت المقدس كما رواه الطبراني من حديث أبي أمامة، قيل يا رسول الله وأين هم؟ قال ببيت المقدس. وقال معاذ بن جبل هم بالشام. وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في الشام أو في بيت المقدس دائما، بل قد تكون في موضع آخر في بعض الأزمنة. نعم. قلت ويشهد له الواقع وحال أهل الشام وأهل بيت المقدس، لأنهم من أزمنة طويلة لا يعرف فيهم من قام بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه. على كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن يقول وين أهل الشام؟ يقول أهل الشام ما في، ما هم دول أهل الشرك وأهل الكفر، وينهم عن الطائفة المنصورة؟ يقول ما عرف فيهم يعني من أحد قائم بالحجة إلا يعني مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. وأصحابه في القرن السابع وأول الثاني، فأنهم كانوا في زمانهم على الحق يدعون إليه ويناظرون عليه ويجاهدون فيه، وقد يجيء من أمثالهم بعد بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى الحق والتمسك بالسنة، والله على كل شيء قدير. يعني يقول وقته الآن وقت الذي يقول فيه شيخ الرحمن هذا الكلام في الشرح، يقول ما الشام يقول من زمان ما فيهم يعني علم ولا دين ولا طائفة، لكن يقول ربما أنه في آخر الزمان يتبدل الحال ويكون فيهم يعني من أهل العلم والفضل من يقوم بهذا الدين. نعم. ومما يؤيد هذا أن أهل الحق والسنة في زمن الأئمة الأربعة وتوافر العلماء في ذلك الزمان وقبله وبعده لم يكونوا في محل واحد. نعم. بل هم في غالب الأمصار، في الشام منهم أئمة، وفي الحرمين، وفي مصر، وفي العراق، وفي اليمن. وكل في الحرمين ولا في الحجاز؟ في الحرمين. كنت عندي في الحجاز. الحجاز. الحجاز. نعم. وفي مصر وفي العراق وفي اليمن، وكلهم على الحق يناضلون ويجاهدون أهل البدع، ولهم المصنفات التي صارت أعلاما لأهل السنة وحجة على كل مبتدع. نعم. يقول مايد كلام النووي أنهم مو شرط أن يكون أوصل القرطبة أنهم يكونوا في يعني في موضع واحد، فإنهم يعني في التاريخ كانوا متفرقين يعني في زمن الأئمة وزمن عصور الإسلام لم يكونوا كلهم مجتمعين في بلد واحد. نعم. فعلى هذا فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تفترق. نعم. وقد تكون في الشام وقد تكون في غيره. لأن حديث أبي أمامة وقول معاذ لا يفيد حصرها بالشام. نعم. وإنما يفيد أنها تكون في الشام في بعض الأزمان لا في كلها. نعم. وكل جملة من هذا الحديث علم من أعلام النبوة. نعم. كل جملة يقول قالها النبي هنا من هذا الحديث علم من أعلام النبوة. لأن هذا الحديث حديث ثوبان جمع ما أخبر النبي فيه من الخير وما أخبر فيه من الشر. هو جملة أحداث تقع يعني في الخير على أن الفتح الإسلامي سيعم الأرض كلها. إن الله عز وجل الأرض رأيت مشرقها ومغاربها وإن ملك أمتي يعني يبلغ ما زويلي منها. وكذلك يعني ما يقع في هذه الأمة من الشر ومن كون ناس من هذه الأمة تعبد الأوثان. يقول كل فقرة من هذه الحديث وكل جملة منه إنما هي علم يعني دليل واضح آية من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله تبارك وتعالى قال ابن القيم البركة نوعان. أحدهما بركة هي فعل. نعم. والفعل منها بارك. نعم. ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة وبأداة في تارة. بارك على وبارك في. نعم. والمفعول منها مبارك وهو ما جعل منها كذلك وكان مباركا بجعله تعالى. نعم. والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة. نعم. صفة يعني كما صفة من صفاته سبحانه وتعالى. نعم. والفعل منها تبارك ولهذا لا يقال لغيره ذلك. نعم. ولا يصح إلا له عز وجل. نعم. فهو سبحانه المبارك وعبده ورسوله المبارك كما قال المسيح عليه السلام وجعلني مباركا وجعلني مباركا أينما كنت. فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك. نعم. وأما صفته تبارك فمختصة به. نعم. كما قلت تبارك فلان ما قلت تبارك المخلوق إنما تبارك الله. تبارك الله صفة له سبحانه وتعالى. نعم مختصة به. نعم. كما أطلقها على نفسه في قوله فتبارك الله رب العالمين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به. نعم. لا تطلق على غيره. نعم. وجاءت على بناء السعة والمبالغة. نعم. كتعالى وتعاظم ونحو. فجاء بناء تبارك هذا البناء هو تفاعل تفاعل هذه يعني بناء للسعة والزيادة والنماء. نعم. فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته. تعالى الله تعاظم. نعم. فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها وسعتها. نعم. وهذا معنى قول من قال من السلف تبارك تعاظم. وقال ابن عباس جاء بكل بركة. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى تفسير آية بسر. نعم. هذه الآن يعني على عادة الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب أنه في كل في نهاية الباب يقوم يأتي بالعناصر التي مضت في هذا الباب. نعم. الأولى تفسير آية النساء. نعم. هي أن ترى إذا الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. نعم. الثانية هذا عنصر لأنها جعل هذه الآية هي يعني صدر بها الباب. نعم. الثانية تفسير آية المائدة. آية المائدة قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. نعم. الثالثة تفسير آية الكهف. نعم. الرابعة قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. نعم. الرابعة وهي أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت. نعم. وهل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطوانها؟ نعم. الخامسة أن هذا وهذا. نعم. نعم. الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. يعني هذا ما شهدت اليهود الباطلة هم يشهدوا أنهم أهدى من المؤمنين، وهذا شهادة مؤلف نجابها على شهادة علماء السوء أن الذين على الشرك وعبادة القبور أهدى من أهل التوحيد. نعم. السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. أن هذا يعني الشرك، الشرك الأكبر هذا يقع في هذه الأمة. نعم. السابعة التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثير. نعم. الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين عجيب، وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمد خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتابعه فئام كثيرة. نعم. هذا العجب العجاب يقول الشيخ محمد الوهاب يقول أن هذا من العجب الذي يتعجب منه، كيف واحد يعني واحد يدعي النبوة كافر ما دخل في الإسلام، يعني يعني أمر طبعا ظاهر الفساد وظاهر الكفر، وأن ما في نبي يعني يدعي النبوة وهو كذاب، إلا لابد أن يظهر الله تبارك وتعالى كذبه ويعلم أنه كذب، لكن واحد يقول أنا مسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن بالقرآن وبعدين يدعي النبوة مع وضوح أنه لا نبي بعد الرسول في نصوص الكتاب وفي نصوص حديث الرسول، يعني يؤمن بالمتناقضات على هذا النحو، يقول هذا أمر عجيب. نعم. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية. نعم. كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة، كما زال فيما مضى من الأمم، فإن النصارى واليهود درس دينهم ما بقي يعني على دين الحق قبل بعثة الرسول أحد إلا القليل جدا الذين بقيوا على الحق فرض، أما هذه الأمة لا تبقى يعني طائفة عظيمة منها قائمة بالحق إلى قيام الساعة. نعم. العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. نعم. آية كبيرة أنه دول مع قلتهم في وقتهم لكن يبقوا، لكنهم يبقوا ظاهرين ظهور حجة، ولعله كذلك ظهور سيف ظهور قوة. نعم. الحادية عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. نعم. الثانية عشرة الشرط يقصد في الشرط هنا العلامة، يعني العلامة هذه من علامات الساعة أن تبقى طوائف على هذه الأمة إلى قيام الساعة باقي هذا الأمر إلى قيام الساعة. نعم. الثانية عشرة ما فيهن من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك ووقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال. كلمة بخلاف الجنوب والشمال هذا تفسير القرطبي وهو ليس بدقيق. نعم. وأخباره بأنه أعطي الكنزين. نعم. وأخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين. في الاثنتين، الاثنتين اللي هو ألا يهلكهم سنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا سوى أنفسهم، فهذا الله قال للنبي أنا إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وأنا قضيت لك بهذين الأمرين ألا أهلكهم سنة قحط عام يهلك الأمة كلها ولا أسلط عليهم عدوا سوى أنفسهم في السبيحة بيضاء، لكن الشيء الثالث اللي هي العقوبة الثالثة أن يقتل بعضهم بعضا هو الذي بقي. نعم. وأخباره بأنه منع الثالث. منع الثالث منع يعني ألا يعني يسلط الله يعني أمته بعضها على بعض، هو النبي قدعها قدع بالثلاث بعضها، قال اللهم لا تهلك أمتي بسنة عامة ولا تسل بيديك يعني تسلط عليهم عدوا من سواء أنفسهم ولا تجعل بأسهم بينهم، فدعا هذا فمنعه، ولما نزل قول الله تبارك وتعالى قل هو القادر على إمات عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض، فالأولى والثانية هذه الله تبارك وتعالى استجب لها، أما يعني أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض قال النبي هذا أهون، هذا أهون يعني هذا يبقى وهو أهون من الهلاك العام بشيء قحط أو الهلاك العام بعدو. نعم. وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع. نعم. وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وخوفه على أمته من الأئمة المضلين. وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة. نعم. وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحد منها من أبعد ما يكون في العقول. من أبعد ما يكون في العقول، يعني عندما حدث به الرسول صلى الله عليه وسلم جاء. يعني لا يتصور، لأن القائم على الأرض لا يعني يؤدي إلى هذه النتائج، لكن أمور جاءت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مع غرابتها، يعني عندما حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة عشرة، حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. قال وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. نعم. الرابعة عشرة، التنبيه على معنى عبادة الأوثان. نعم. هذه الأربعة عشر فقرة هي يعني عناصر هذا الباب جمعها المصنف رحمه الله. الحمد لله رب العالمين.